قلبي هي مرة بنجلها في العمر مرة، ومهما نحب تاني ما بننساش حبيبي الأولاني. صعب في يوم يرجع لي تاني، بس مهما يكون نسينا ما بننساش. انسى الناس، انسى اعيش، بس اقول